إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الرابع من مجالس قراءة رسالة في أصول التفسير للإمام العلامة شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمة الله عليه. بعد أن ذكرنا ما سبق بخصوص بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين لأصحابه معاني القرآن وفسر لهم القرآن، لأن الله عز وجل قال له: لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال سبحانه: إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. إذن فقد تكفل الله عز وجل ببيان القرآن الكريم، وبين القرآن الكريم بأقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقريراته، وهذا فيما جاء إلينا من تفسير ثابت النسبة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أخذ منهم التفسير كأئمة التابعين المشهورين بنقل تفسير القرآن الكريم كمجاهد وسعيد بن جبير وغيرهما. وهناك حتى كنت اطلعت على رسالة الدكتوراه، هي طبعة دار السلام، هذه الرسالة خاصة بتفسير القرآن الكريم في المدرسة المكية، جمع تفسير الإمام ابن عباس وتفسير الإمام مجاهد وتفسير الإمام سعيد ابن جبير وتفسير عطاء. المهم، مدرسة الإمام ابن عباس أو المدرسة المكية جمعت في كتاب وحده كرسالة دكتوراه طبعتها دار السلام في 8 مجلدات على ما أذكر يعني. نعم. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: فصل في اختلاف السلف في التفسير، وأنه اختلاف تنوع. هذا الباب أو هذا الفصل من أهم الفصول التي تشرئب إليها الأعناق، وطالب العلم لا يسعه أبدا أن يترك العلم بهذا الفصل، لأننا كما نعلم ومن يعني له دراية بقراءة كتب التفسير بالمأثور، إذا قرأ في الطبري أو قرأ في تفسير الإمام ابن كثير أو قرأ في الدر المنصور أو غير هذه الكتب من الكتب التي تعنى بالتفسير بالمأثور، وإذا رجعت إلى كتاب زاد المسير للإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه، وهو يجمع أقوال السلف في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، أنت إن لم تكن على دراية بهذا الذي ذكره شيخ الإسلام فستظن أن السلف قد اختلفوا اختلافات لا تستطيع أنت أن تجمع بينها، حتى إنه من الممكن أن يأتي إلى ذهن الإنسان: كيف بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم ومعاني القرآن الكريم للصحابة الكرام ومع ذلك يختلفون هذه الاختلافات؟ فعلى سبيل المثال يقول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، تجد الصراط هو الإسلام، وبعضهم يقول هو القرآن، وبعضهم يقول هو السنة، وبعضهم يقول هو ملازمة النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يقول هو طريق أبي بكر وعمر. أي هذه هي الصراط المستقيم؟ فتظن أن السلف قد اختلفوا، فتقول لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي فسر لهم وعلمهم ما اختلفوا هذه الاختلافات. واضح؟ فهذا الكلام تظن أنت أن هذه خلافات تجد أقوالا متعددة. هل هذه الأقوال متناقضة؟ هل هذه الأقوال من الممكن أن يجمع بينها؟ هل هذه الأقوال من الممكن أن تكون بين راجح ومرجوح، والراجح هو المأخوذ به والمرجوح هو الذي يترك ولا يلتفت إليه؟ تبدأ تسأل نفسك. ولذلك هذه الحيرة إذا تمكنت من الإنسان من الممكن أن يهدر تفسير السلف ويصبح على غير الجادة، بل إنه من الممكن أن يسيء الظن بتفسير السلف. واخدين بالكم ولا لا؟ طبعا لو صح التفسير عن السلف فإنه لا يتعارض ولا يتناقض، وإنما من الممكن بالفعل أن تكون هناك تفسير غير صحيحة، ولذلك لابد من تصحيح السند، لأنك إذا تحدثت بنقل فلا بد من تصحيح السند، وإذا تكلمت باجتهاد وبدراية فلا بد من أن تأتي بالإيه؟ بالدليل على ما اجتهدت فيه. فهذه أقوال مأثورة فلا بد من تصحيح الإيه؟ السند. واخدين بالكم؟ لأنه قد يكون هذا الكلام من الإسرائيليات، قد يكون مكذوبا على الصحابي، كما بينا أن السدي الصغير محمد بن مروان كذاب، فحينما ينقله عن ابن عباس هذه أكاذيب، فهذا كلام لا شأن لنا به وهو كلام مهدر. واضح ولا لا؟ فلا بد من معرفة الأسانيد وصحة الأسانيد إلى هؤلاء الصحابة الكرام أو التابعين الذين أخذوا عنه. يبقى أقول علم الحديث هنا لا بد أن يتدخل، ولذلك لا بد لدارس التفسير من أن يكون على دراية بعلوم الحديث. يعني بعض من نجدهم يشتغلون بعلوم التفسير نجدهم لا دراية لهم بعلم الحديث، هذا خطأ جسيم. هذا من العلوم اللازمة لمن يتصدى لكتاب الله تبارك وتعالى. واضح؟ نعم. فهذا الفصل من أهم الفصول. وزاد شيخ الإسلام في الفصل الأول تكلم عن أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين معاني القرآن الكريم. في هذا الفصل يقول فصل في اختلاف السلف في التفسير، وأنه اختلاف تنوع. كلمة تنوع عكس التضاد. ما معنى كلمة تنوع؟ يعني هذا الخلاف من الممكن أن نجمع هذه الأقاويل المتعددة التي وجدناها مختلفة يجمعها جنس واحد، لأنه قال تنوع، فكلمة تنوع من النوع، يعني هذا نوع وذاك نوع وذاك نوع، فهذه أنواع، هذه الأنواع يجمعها إيه؟ هذه الأم أو الأصل جنس يتفرع منه الأنواع. واخدين بالكم ولا لا؟ فطالما استطعنا أن نجعل هذه الأنواع تحت جنس واحد معنى ذلك أن هذا الخلاف اختلاف تنوع، فهي أنواع تحت جنس واحد. وسيوضح أنه من الممكن أن يكون يمثل لذلك بتفسير العام ببعض أفراده، تفسير العام ببعض أفراده. حينما مثلا على سبيل المثال أقول لك ما هو الرغيف؟ ما هو الرغيف؟ واحد يقول هو مصنوع من الدقيق، الآخر يقول هو الخبز، الآخر يقول لك ويأخذ في وصف هذا الرغيف هو مدور، الآخر يقول لك هو ده، ويروح جيب لك رغيف من عند البقال ويقول لك هو ده. هل هذه الاختلافات متناقضة متضادة، ولا كل فسر هذا بإيه؟ بتفسير. هذه التفسير جميعها من الممكن أن تضع تحت يعني جنس واحد، تنوع. كل تكلم بأسلوبه. حينما أقول لك مثلا ما هو الآلة التي كان يتقاتل بها الناس قديما ويبارز بعضهم بعضا بها، تقول أنت السيف، يقول آخر المهند، يقول آخر الصارم، يقول الآخر الحسام، يقول الآخر اليماني. هل هذه اختلافات متناقضة ولا كلهم صادقون؟ كله صح. يبقى ده اختلاف ايه؟ تنوع، لأنه كله تحت ايه؟ جنس واحد. أقول لك من تعبد؟ تقول الرحمن الرحيم، الآخر يقول رب العالمين، الآخر يقول خالق السماوات والأرض. هل هذا تناقض ولا هذا ذكر رب العالمين بأسماء وله الأسماء الحسنى، مش كده؟ فأقول لك من رسولك؟ تقول أحمد، يقول آخر محمد. هل هنا تناقض؟ يقول لك واحد يقول لي محمد والتاني يقول لي أحمد. ما هو أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر وأنا الباحي. ما هو الكتاب الذي أنزله الله عليكم؟ الذكر الحكيم. واحد يقول القرآن، واحد يقول إيه؟ كتاب رب العالمين. واحد يروح قايل لك هو ده وراح مطلع لك المصحف. مش واخدين بالكم ولا لا؟ هل هذا اختلاف؟ هو اختلاف، اختلاف ولا مش اختلاف؟ لكن في تناقض، في تضاد. هكذا تفسير السلف، ولكن الذي يستطيع أن يجمع هذه الأقوال تحت أم أو جنس الذين أوتوا العلم والإيمان من أهل العلم. ولذلك ينبغي لطالب التفسير أن يتدرب على جمع أقوال المفسرين بحيث لا تتناقض. أقوال المفسرين من السلف بالطبع، وإلا لا أقول نجمع أقوال المفسرين عن الزمخشري مع عبد الجبار المعتزلي مع فلان الخارجي، لا، نقصد أقوال مين؟ السلف الصالح. وضحت المسألة؟ نقرأ كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه. يقول فصل في اختلاف السلف في التفسير. هو هنا أثبت أن في اختلاف، لأنك لا تستطيع أن تقول أنه ليس هناك خلاف، لا، في اختلاف في التفسير. أقوالهم بتكون أقوال متعددة لكن متعارضة أو متناقضة، هي دي القضية. يعني الأقوال متعددة لكن متعارضة لا، متناقضة لا، متضادة لا، وإنما هي أقوال مختلفة اختلاف تنوع. واضح؟ يقول في اختلاف السلف في التفسير وأنه اختلاف تنوع. قال رحمة الله عليه: الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وهنا أثبت الخلاف، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، لأن في الأحكام يدخل الاجتهاد ولعلهم يتفكرون في الأحكام. والأحكام كما نعلم إذا اختلفنا، إذا تكلمنا في الفقه، هناك أمور مستجدة، وهذه الأمور المستجدة قد يصيب أحدهم ويخطئ الآخر بين مصيب وبين مخطئ، وأحيانا يكون الخلاف في الأحكام اختلاف تنوع كذلك. ولكن نظرا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. يبقى هنا بين مصيب وبين مخطئ، بين مأجور أجرين وبين مأجور أجرا واحدا. واخدين بالكم؟ قال: وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح ما يصح. يبقى قوله ما يصح معنى ذلك أنه هناك أقوال غير صحيحة، فلا بد من تصحيح النسبة إلى. يبقى قبل أن تقول في خلاف ولا ما فيش خلاف، انظر هذا القول ثبت عن ابن عباس ولا لم يثبت، ثبت عن ابن جبير ولا لم يثبت، ثبت عن ابن مسعود ولا لم يثبت. لا بد من تصحيح السند عن الصحابة. والغريب أن كثيرا من كتب التفسير تنقل، طبعا الأوائل كالطبري وغيره نقلوا بالأسانيد، فحينما نقل بالأسانيد فقد أحال، يعني الإنسان حينما ينقل بالإسناد فقد أحالك. وقد فعل جلال الدين السيوطي رحمة الله عليه عمل عظيما، ولكنه في نفس الوقت يعني أخطأ خطأ إلى الآن نعاني منه. حينما قام بجمع التفسير بالمأثور في كتاب واحد وسماه الدر المنثور في التفسير بالمأثور، أصاب في أنه جمع تقريبا كل ما ورد في تفسير كتاب الله عن الصحابة والتابعين، جمعها في كتاب واحد تقريبا. ولكنه أخطأ وأضاع على الأمة الأسانيد حينما حذف الإيه؟ الأسانيد. قد يقول قائل أليست هذه الأسانيد موجودة في الكتب التي نقل عنها؟ نقول نعم، ولكن كثيرا من الكتب قد فقدت، كتب فقدت، فهو ذكر لنا المتون ولكنه لم يذكر الأسانيد. تصور بقى حينما كان يقول رواه ابن مردوي، لو كان نقل إسناد ابن مردوي لكان قد أعطى الأمة خيرا عظيما. هذه الكتب ضاعت، هناك كتب ضاعت كتفسير ابن مردوي وغيره، وفي كتب جاءتنا ناقصة كتفسير ابن أبي حاتم. هذه الكتب كانت في أيديهم، فتصوروا أن هذه الكتب التي كانت في أيديهم، تصوروا لو أن هذه الكتب التي كانت في أيديهم، في أيدي السيوطي وأيدي الإمام ابن حجر العسقلاني من قبله، تصوروا لو كانت هذه الأحاديث وهذه الأثار نقلت إلينا بأسانيدها، كنا الآن من الممكن أن نقوم بتحقيق القول، تقوم لجان علمية بتحقيق القول في أسانيد الدر المنصور، لكن أين الأسانيد؟ ولذلك تفسير الطبري قام علماء على تحقيق آثاره. والغريب أنه بعد موت الشيخ أحمد شاكر وتوقف الشيخ محمود شاكر ما استطاع أحد أن يقوم على هذا العمل، حاجة غريبة، لأنني كما قلت مع أن هناك كثرة كثيرة ممن يعدون أنفسهم محدثين، المحدث الفلاني والمحدث العلاني، هؤلاء يحققون المتحقق ويخرجون المتخرج، بيحققوا المتحقق ويخرجوا المتخرج. تجد مدارس قائمة على نقد الشيخ الألباني، الشيخ الألباني هم لا يستطيعون أن يفعلوا ما فعله الألباني، ولكن يمسكوا تخريج الشيخ الألباني، خدوا بالكم من الكلام ده كويس قوي، يمسك تخريج الشيخ الألباني ويمشي عليه، أخرجه فلان يرجعوا بسرعة، طبعا عندك الحاسب الآلي سهل لك العملية، تجيب هذه الأمور ثم تقرأ كلام الشيخ الألباني ثم بعد ذلك تنتقد الشيخ الألباني وتقول لا هو كان المفروض يحسن والمفروض، يا عم طب ما تسيبك من الشيخ الألباني، الشيخ الألباني تكلم في أحاديث الصحيحين وتكلم في الكتب الأربعة وراجع لمحمد الأعظمي كتاب ابن خزيمة أو الذي جاءنا أو تبقى من صحيح ابن خزيمة، واخدين بالكم، وابن حبان زيادات ابن حبان على الصحيحين علق عليها رحمة الله عليه، بل علق على الإحسان، تمام، ثم كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري قام بقسمير صحيح وضعيف، ثم الترغيب والترهيب والجامع الصغير، يعني معظم السنة الشيخ الألباني تكلم فيها. طب ما تيجي انت على كتب تانية لم يتعرض لها أحد كسنن البيهقي، ما تشتغل فيها، ما عندك سنن البيهقي، عندك سنن سعيد بن منصور ما تشتغل فيها، عندك البزار ما تشتغل فيه، عندك تفسير الطبري بعد موت محمود شاكر وتوقفي عند نهاية سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو في وسطها، لماذا لم تقوموا أنتم بتكملة هذا العمل؟ ما تشتغلوا في العمل ده، لكن قضية تخريج المتخرج وتحقيق المتحقق والانتقاد على الشيخ الألباني، شهوة في النفوس يظن صاحبه أنه بهذا سيعلو، أبدا، ده بيحفر لنفسه قبرا، بيحفر لنفسه قبرا. تجد الإنسان بمجرد أن يجعل الألباني سهما أو غرضا لسهامه، اعلم أن الرجل قد فقد التوفيق، إمام السنة بلا جدال في هذا العصر رحمة الله عليه. والله لا نقول هذا الكلام تعصبا، ده كلام الأئمة وكلام العلماء، لكن أنا بتكلم عن اشتغلوا في الحديث، ولذلك من جعل هذا غرضه إذا به بعد ذلك يفتن ويترك علم الحديث ويشتغل في برامج الفضفضة وأشياء أخرى وينسى علم الحديث الذي كان قد تخصص فيه، لأنه لم يوفق، أخطأ الطريق منذ البداية، كان في الطريق شغال كويس وعرف بأنه سجل 5 شرائط مع الشيخ الألباني ولا حاجة، بعد كده اشتغل في الفضفضة، نوليه ما تولى، هو الذي صار في هذا الطريق، خلاص انت اللي رضيت لنفسك، فنسي علم الحديث عند هؤلاء واشتغلوا به الفضفضة والكلام الحركي وما شاكل ذلك. لماذا هؤلاء الذين اشتغلوا بعلوم الحديث لن ينشغلوا بهذا الجانب. وهو ايه؟ لو نظرنا اليه سنجده بحرا خضما هائلا، سنجد ارضا خصبة. من الممكن عامل زي اللي شغال في الوادي الضيق اللي من ايام الفراعنة الى الان لم نخرج عن هذا الوادي الضيق. ما عندك يا اخي الصحراء الشرقية روعة مرعى، عندك الصحراء الغربية روعة مرعى، عندك كتب التفسير بالمقصور. لماذا لا تقومون بتخريجية ودراسة تخريجية ودراسة النسخ ودراسة هذه الأسانيد حتى نفصل الصحيح عن الضعيف؟ لماذا لا نفعل هذا؟ واخدين بالكم ولا لا؟ هذا أمر مهم. شيخ الإسلام بيقول هنا إيه؟ سامحون يعني اللي توسعت في هذه الأمور، لكن أنا بخاطب طلبة علم. ربما يوجد أحد يستمع إلى هذه النصيحة فيلتفت إليها فيستطيع أن يقوم في هذا العمل وأن يجعله يعني مشروع عمره، يجعله مشروع عمره من طلبة علم الحديث المحبين لتفسير كتاب الله تعالى. لأن الحديث في النهاية علم الحديث رواية ودراية، الهدف منه تفسير القرآن الكريم. وكله نحن ندندن حول تفسير القرآن الكريم، الدين كله تفسير للقرآن الكريم، مش كده ولا لا؟ يقول: وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. يبقى غالب الذي يصح عنهم الخلاف فيه اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. عرفتم الفرق بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد؟ اختلاف التضاد لا يقع تحت جنس واحد متناقض، هذا ضد هذا، لا نستطيع أن نجمع بين هذه الأقوال متضادة. زي ما أقول لك مثلا على سبيل المثال، من يعطي المحاضرة الآن في مسجد التوحيد في أنصار السنة، واحد يقول لك علي السيد، الآخر يقول علي الوصيفي، الشيخ علي الوصيفي، أحدهما مخطئ صح ولا خطأ؟ أحدهما خبروه صدق والآخر خبروه إيه؟ كذب. واضح لما تتكلم عن هذه الساعة في هذه اللحظة، مين اللي يعطي الدرس الآن، فلان ولا فلان؟ حينئذ إما، لكن ما فيش ده هنا، ما فيش اختلاف تنوع، ده اختلاف تضاد وتناقض، مش كده ولا لا؟ لكن اختلاف التنوع الذي نستطيع أن نجمعه تحت أم أو جنس. يقول: وذلك صنفان. اختلاف التنوع قسمه شيخ الإسلام إلى قسمين أو صنفين. أحدهما أن يعبر كل واحد منهما، كل واحد منهما من مين؟ من المفسرين، المفسرين يعني إما الصحابي أو التابعي، لأننا نتكلم لم يقل خلاف بين الصحابة، قال الخلاف بين مين؟ السلف. فإذا هو يتكلم عن تفسير الصحابة وتفسير التابعي. قال: أحدهما أن يعبر كل واحد منهما عن المراد بعبارة واضحة غير عبارة صاحبه، غير عبارة صاحبه. يبقى المراد واحد، ولكن أنا أعبر بأسلوبي وأنت تعبر بأسلوبك، كل واحد لن يعبر بأسلوب الآخر، وإنما كل واحد يقول الكلام بالإيه؟ بأسلوبه هو. والأساليب تختلف كثرة لا تقع تحت حصر. واضح ولا لا؟ يعني لو عندنا 1000 رجل عالم مبين وتكلموا في معنى نفس المعنى واحد، هيبقى عندي كام أسلوب؟ 1000 أسلوب، كل واحد له أسلوب مختلف عن الثاني، تمام ولا؟ بس المعنى هيكون واحد. قال: أن يعبر كل واحد منهما عن المراد بعبارة واضحة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر. في المسمى، في، لأن المسمى يجمع معاني متعددة، فهذا نظر إلى معنى وذاك غفل عن هذا المعنى ونظر إلى الآخر، والثالث رأى شيئا أهم مما ذكره الأولان. واخدين بالكم ولا لا؟ وهكذا. قال: يعبر كل واحد منهما عن المراد بعبارة واضحة، هذه العبارة غير عبارة الآخر، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر، مع اتحاد المسمى. هيضرب أسماء، هيضرب أمثلة. قال: بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. هذا الكلام سيأتي التوسع حينما نتكلم عن الألفاظ المشتركة والألفاظ المتواطئة والألفاظ المشككة والألفاظ المترادفة والألفاظ المتباينة والألفاظ المتكافئة. هذه أقسام الإيه؟ الألفاظ، أقسام الألفاظ. فهنا هو بيقول: بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. لو عاوز تكتب المتباينة هي تعريف يعني الألفاظ المختلفة التي تدل على معاني مختلفة. اللفظ مختلف والمعنى مختلف، هي الألفاظ المختلفة التي تدل على معاني مختلفة. واضح؟ كالسماء والأرض، رجل امرأة، سيف فرس. واضح؟ هي الألفاظ المختلفة التي تدل على معاني مختلفة. يبقى اللفظ مختلف والمعنى مختلف، يعلمون سماء وأرض. هل السماء تساوي الأرض في اللفظ؟ لا. طب في المعنى؟ السماء عكس الأرض، تمام ولا لا؟ يبقى متباينة. ومتباينة مش لازم تكون متضادة، مش شرط. يعني سماء أرض عكس بعض، رجل امرأة، لكن ممكن أقول رغيف نظارة، مش عكس بعض بس في نفس الوقت ايه؟ متباينة، تباين. واخدين بالكم؟ بان افترق، بان بمعنى افترق، مش كده ولا لا؟ مفترقة في اللفظ والمعنى، دي اسمها المتباينة. واضح؟ نعم. أما الأسماء المترادفة، أن يكون الشيء، أن يكون للشيء الواحد، أن يكون للشيء الواحد ها عدد من الألفاظ، أن يكون للشيء الواحد عدد من الألفاظ تدل عليه، يبقى المسمى واحد لكن الألفاظ إيه؟ متعددة، الأسماء متعددة. واخدين بالكم؟ يبقى ده الشيء المعنى واحد لكن المسمى المعنى واحد لكن الألفاظ اللي بتدل عليه مختلفة. الترادف ده اللي هو اللفظة تساوي اللفظة. لما اقول لك مثلا ايه قاعدة بمعنى ايه؟ تقول لي جالسة، مش كده ولا لا؟ تمام. اكلا بمعنى طاعما، مش كده ولا لا؟ وهكذا. اجي اقول لك مثلا ايه تجرع الماء، تقول لي يعني شربة. لكن في حاجة بقى هتيجي فيما بعد في الرسالة النفيسة دي، ان هل في ترادف في اللغة اصلا ولا لا؟ في ترادف ولا مفيش؟ واضح؟ تقول لي يعني ايه ما انت لسه قايل ان في الفاظ مترادفة. نقول اه مترادفة، لكن هل مترادفة من كل وجه؟ في القرآن لا قولا واحدا، في القرآن لا. يعني هل من الممكن لو حذفنا كلمة من القرآن، لو حذفنا لفظة وأدرنا اللسان العربي كله من أجل أن نأتي بكلمة تحل محلها وتؤدي وظيفتها لن نجد؟ فاكرين؟ فاكرين لما كنت قلت لكم تلك إذا قسمة إيه؟ ضيزة. هذا اللفظ بتنافر حروفي لا توجد لفظة تؤدي هذا المعنى، مش كده ولا لا؟ إن حتى ضيزة الألفاظ أنت لو جيت تطبق قاعدة الإيه؟ القاعدة عند البلاغيين لما يتكلموا في الأساليب هتجد هذه اللفظة فيها تنافر في الحروف. التنافر في الحروف ده ضد الفصاحة، مش كده ولا لا؟ هل في القرآن الكريم لفظة ضد الفصاحة؟ يستحيل، ده قمة الفصاحة المباينة لأسلوب الخلق مجتمعين، تمام ولا لا؟ لكن اختيارها لأنها تحكي اللفظة بتنافر حروفها، تحكي هذا التنافر الموجود وهذه القسمة التي لا يراد بها وجه العدل أبدا، قسمة لا تلتئم أبدا. ألكم الذاكر وله الأنثى، يعني أنتم جعلتم لله أولادا، جعلتم لله إيه؟ أولادا. طب لما جعلتم لله أولادا اجعلوا له الولد الذكر، لا، جعلوا لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب، مش كده؟ أن لهم الحسنى، اختاروا هم الذكور لأنفسهم. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، البنت ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أو من ينشأ في الحلية، البنت الجميلة اللي انت بتجيب لها غويشة وتجيب لها عقد تنشأ في الحلية، بتنشأها وتربيها على الحلي مترفة، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، لا تنفع على الضرب ولا الحرب، تجعلوها لله وتنفر نفوسكم من نسبة البنت إليها. فقال ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. شو بقى بقيت اللفظة نفسها حتى بتحكي الايه ها الأمر اللي لا يراد به العدل أبدا, ظلم كل المقاييس. واخدين بالكم ولا لا؟ فإذا لو أنت حذفت لفظة من القرآن وأردت أن تأتيها بلفظة تقوم مقامها وأضرت اللسان العربية كلها لن تستطيع, ما ينفعش, ما ينفعش أبدا. فالترادف في القرآن ما ينفعش, لكن أنت بتفسر المعنى القرآني لكن لفظة تساوي لفظة, لا ما ينفعش الكلام ده خالص في القرآن الكريم. طب بالنسبة للغة العربية عموما, هذا في بحث سيأتي, في بحث سيأتي إن شاء الله. شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول لك حتى اللغة العربية فيهاش ترادف. يعني أنت لما تيجي تقول مثلا على سبيل المثال قاعدة تساوي جلسة, يقول لك لا, الجلوس بمعنى والقعود بمعنى آخر, مش كده ولا لا؟ قاعدة عن إيه؟ عن قيام, لكن جلسة كان نائما فجلس, لكن قاعدة كان واقف فقعد, فما بتساويهاش من كل المعاني. وبناء على ذلك اختار شيخ الإسلام هذا الأمر, وهو بحث أصولي لغوي نفيس سنتعرض له أو قد نتعرض له بمشيئة الله تعالى حينما يأتي الكلام عليه رحمة الله عليه. قال بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. عرفنا الفرق بين الاثنين, المترادف والمتباين. المتكافئ بقى بين الاثنين, لو نظرنا إليه من حيث المسمى نقول لا مترادف, لو نظرنا إليه من حيث اللفظ نقول لا متباين. مثل ماذا؟ مثل أسماء الله عز وجل. أسماء الله عز وجل, أسماء الله هل هي متباينة؟ بمعنى إن الرحمن غير الرحيم والرحمن غير القدوس؟ لا مش متباينة, لأنها أسماء لمسمى واحد. لكن المتباينة حاجة تانية, قلنا التباين إيه؟ ها؟ الألفاظ المختلفة التي مختلفة في اللفظ والمعنى. سماء أرض, المسمى مختلف واللفظ مختلف, لكن إحنا هنا عندنا اللفظ مختلف, العليم مختلف عن القدوس, صح ولا لا؟ لكن المسمى الواحد الأحد, مش كده ولا لا؟ يبقى لو نظرنا لها من ناحية المسمى فهي مترادفة أو قريبة من الترادف, ولو نظرنا إليها من ناحية المعاني فهي متباينة. العليم في المعنى غير القدوس, غير الحي, غير الخالق, غير الرازق, غير البارئ, غير المصور, غير المتكبر, غير الجبار, غير المحسن, وهكذا يا اخوانا. يبقى الاسماء هنا حدث فيها ماذا؟ تباين في المعاني. لكن يبقى لو نظر, فلذلك قال لك شيخ الاسلام المتكافئه التي بين المترادفه والمتباينه, فهي من جهه النظر الى المسمى الذات مترادفه, مش كده ولا لا؟ وبالنسبه لمعانيها التي هي معانيها متباينه, فسميت متكافئة كأسماء الله وأسماء الرسول عليه الصلاة والسلام وأسماء القرآن الكريم. واخدين بالكم؟ قال أحدهما أن يعبر كل واحد منهما عن المراد بعبارة واضحة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى, غير المعنى الآخر, المعنى غير المعنى الآخر, مع اتحاد المسمى, مع اتحاد المسمى واحد, لكن الأسماء من ناحية المعاني اختلفت. قال بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. عرفت الفرق بين الثلاثة ايه؟ المترادفة والمتباينة والمتكافئة. قال كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند, وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن, فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد اللي هو مين؟ رب العالمين. تمام؟ نعم. فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر. يعني من دعا الله باسم الرحمن, ومن دعاه باسم الرحيم, ومن دعاه باسم المحسن, ومن دعاه باسم خالق السماوات والأرض رب العالمين, يكون هذا الذي دعا الله عز وجل دعا إلها آخر، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، فأنت تدعو بهذه الأسماء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فإذا يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه، فليس دعائه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر، بل الأمر كما قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فلما يجي النصارى ويقولوا، هم بيقولوا عن إلهين الآب والابن وروح القدس، ثم يقولون إله واحد، ويقولون ما انتم عندكم الله والرحمن بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، ما أسماء ثلاثة؟ نقول لهم دي أسماء لله المسمى الواحد، لكن أنتم تقولون الآب والابن وروح القدس دي ذوات مختلفة، ذوات متباينة، تقولوا اي عقلين، قولوا كما شئتم، انتم خلقتم المعقول والمنقول. يعني انت لما تقول اب وابن وروح قدس نزل في صورة الحمامة على الابن، يبقى انت جعلت هنا ايه ذوات مختلفة ثلاثة، الذوات ثلاثة مش اسماء لمسمى واحد. فلما تيجي تقول اله واحد، طب امال ازاي ظهر في صورة اب وصورة ابن وصورة روح قدس؟ لكن احنا عندنا المسيح ان هو الا عبد انعمنا عليه، عبد من عباد الله، اني عبد، اول كلمة نطق بها، لم ينطق بتبرئة امه مما نصب اليها من الزنا، لا، برأ ربه من نسبة الولد اليه، اول كلمة اني عبد الله، خلاص لما قال عبد الله هو برأ امه بعد ذلك بلازم هذا، لأنه نطق ونطقه معجزة، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة، صلاة وزكاة، يصلي ويزكي، إذن هو ليس بإله، يصلي بيصلي لله ويزكي لله، أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، إذن أنا أموت ما دمت حيا، والسلام علي يوم ولدت، إيه ده؟ ده يولد، ويوم أموت ده يموت، ويوم أبعث حيا، إذن هو إيه؟ عبد، مش كده ولا لا؟ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، كان يأكلان الطعام، يعني كان يأكلان الطعام؟ يعني محتاجين، لأن الصمد لا يأكل ولا يشرب ولا يدخل منه ولا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء، مش كده ولا لا؟ فقال كان يأكلان، ويأكل الطعام يحتاج لدورة المية، مش كده ولا لا؟ ما ده بالكناية، إذا هو ليس بإله، وإذا كان هو إله فأمه إله، ولذلك قال أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك، يبقى معنى ذلك أن الأم اتخذت إله، ما زوجت الإله إله، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إيه؟ من إله، ولم يتخذ الله ولدا ولا صاحبة ولا ولدا، مش كده؟ يبقى معنى ذلك أن ادعاء بنوة المسيح وألوهية المسيح ادعاء لألوهية مين؟ مريم. واخدين بالكم؟ ولذلك نفى الله عز وجل كل ذلك. فهنا يقول بسم الله الرحمن الرحيم بأسماء لمسمى واحد، لكن الآب والابن وروح القدس أسماء ثلاثة لإيه؟ لذوات ثلاثة، الذوات متضادة متناقضة مختلفة، بدليل أنهم يقولون المسيح نزل وكل وشرب ونام وعمل ومات. طب لما مات، لما تقول إله واحد فقد ماتوا الثلاثة بالاتحاد، والآن ليس هناك إله مستوى على العرش وما فيش إله للعالمين كلهم، مش قال لهم كده الطفل الصغير لما امتحن في هذا الأمر وامتحنوه؟ فقال كانوا ثلاثة، الآب والابن وروح القدس، وهم ثلاث أقانيم لمسمى واحد. فلما أن مات المسيح لكي يفدي البشرية ماتوا الثلاثة بالاتحاد، والآن لا إله، مش قال له كده الولد الصغير كما نقله رحمة الله الهندي؟ فالقسيس الذي علم هؤلاء الثلاثة ماذا كانت النتيجة؟ بهت، ما كان يتصور أن طفلا يقول له هذا، الغلام يقول هذا الكلام، مش انتوا بتقولوا الثلاثة إله واحد؟ الله بتقولوا أنه مات ودفن طب ما دام مات واحد وهم الثلاثة إله واحد، فحينما يموت الثلاثة بالاتحاد، مش كده ولا لا؟ يبقى مات الاب والابن وروح القدس خلاص عليهم رحمة الله، خلاص ما بقاش في اله للعالمين. هذا ما هذا معنى الكلام بالعقل. نعم. فنقول هنا وكل اسم من اسمائه يدل على الذات المسمى، كل اسم من اسماء الله الحسنى يدل على الذات المسمى وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، كالعليم يدل على الذات والعلم، تمام، والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة. أسماؤه دلت على أوصافه مشتقة منها اشتقاق معاني. والكلام ده خلي بالكم، الكلام ده مس يعني كلام يوافق العقل ويوافق اللغة الشريفة التي نزل بها القرآن الكريم وتكلم بها رب العالمين، إن الاسم يدل على الصفة بالاشتقاق، تمام ولا لا؟ الاسم بيدل على الايه؟ على الصفة بالاشتقاق. ومن قال إن الأسماء لا تدل على الصفات بالاشتقاق فقد ألحد، لأنه جعل هذه الأسماء أسماء ايه؟ جامدة، أسماء جامدة لا معنى لها، وهذا مخالف للعربية التي نزل بها القرآن الكريم. وإلا فلماذا عدد الله أسماءه إذن؟ لماذا عدد الله أسماءه إذن؟ وذلك عندنا القاعدة تقول ماذا؟ ما علق على المشتق يؤذن بمأخذ الاشتقاق إيه؟ صفة له، يؤذن بمأخذ الاشتقاق صفة له. يعني ما يكون عندك الأسماء المشتقة من اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وغيرها، هذه مشتقة من إيه؟ من مادة اشتقاق. المادة التي اشتقت منها هذه الأسماء تؤذن بمأخذ الاشتقاق صفة له. وفي الأصول ودلالة الإماء عند الأصوليين تؤذن بمأخذ الاشتقاق علة له، علة كمان. وذلك نقول الزانية والزاني، ها يبقى الزنا المادة التي اشتق منها اسم الفاعل الزانية والزاني تصبح ايه؟ علة، علة الرجم والجلد ايه؟ الزنا. والسارق والسارقة العلة، ها ايه هي السرقة؟ مش كده ولا لا؟ يبقى يؤذن بمأخذ الاشتقاق ايه؟ علة له وصفة له، صفة كمان قامت به. وذلك شيخ الاسلام الامام ابن القيم يقول اسماؤه دلت على اوصافه مشتقة منها اشتقاق معاني، واخدين بالكم؟ واوصافه دلت على اسمائه، والفعل مرتبط به الامران، الفعل لابد بيربط بين الايه؟ الاسم والصفة، مش كده ولا لا؟ ولذلك الحقنا اعتقادنا في هذا الامر ايه؟ ان احنا نتعبد لله عز وجل بهذه الاسماء. ولذلك قالوا اركان الايمان بالاسماء الحسنى كام؟ ثلاثة. الايمان بالاسم، الايمان بما دل عليه الاسم من معنى، عليم علم، قدير قدرة، حي حياة. الايمان بالاسم اللي موجود في الكتاب او السنة اللي ثبت، الإيمان بالاسم، والإيمان بما دل عليه الاسم من معنى. الثالث الإيمان بما تعلق به من الآثار، فانظر إلى آثار رحمة الله. كل اسم من الأسماء، كل شيء بيحدث في الكون من آثار أسماء الله الحسنى، واخدين بالكم؟ من آثار أسماء الله الحسنى، وذلك دراسة الأسماء الحسنى. ولذلك اللي بيقولوا إن الأسماء الحسنى أسماء الله عز وجل، أسماء هذه من علمها او العلم بها من المتشابه، جعل القرآن الكريم كله متشابه، لان من النادر ان تجد آية من القرآن الكريم لم تختتم باسم او اسمين من اسماء الله الحسنى. وختم الآيات بالاسماء الحسنى ده فقه عجيب ينبغي لان يتصدى له علماء لكي يبينوا ربط الآيات التي تتحدث عن الأحكام الكونية القدرية والأحكام الشرعية بأسماء الله الحسنى. فستجدون أن ما يدور في الكون، كل شيء يحدث في الكون مرتبط بأسماء الله الحسنى، لأنه مرتبط بها ارتباط الأثر، مش كده ولا لا؟ حتى الأحكام الشرعية، فالأحكام الشرعية وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، كل ذلك مرتبط بالأسماء الحسنى. وده السر في ختم الأسماء الحسنى، ختم الآيات بالإيه؟ واحيانا يختم الآية بأربعة أسماء حسنى: الملك القدوس العزيز الحكيم كما في سورة الجمعة. وتدرس تدرس الأسماء دي تجد فيها سر في انتقال النبوة من بني إسرائيل لبني إسماعيل، لأن سورة الجمعة بتتحدث عن نقل النبوة من مين؟ من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل، مش كده؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. انتقلت النبوة من أيدي الغشاشين المتآمرين على الوحي والرسالة، خلاص الأجيال الأخيرة خلت من كل المؤهلات التي تؤهلها لحمل أمانة الله. ثم أوتيت لمن؟ أو أعطيت لمن؟ لمن زكاهم الله من أبناء إسماعيل عليه الصلاة والسلام. فانتقلت النبوة، انتقلت ليه؟ ادرس، لأنه الملك كل، ولذلك الملك دي ادرس فيها بقى قوله تعالى، وده رد على يهود بني قينقاع في سورة آل عمران لما قالوا قال قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا. بيرد على اليهود وذكر لهم ايه؟ بتحقدوا تحسدوا محمدا والعرب المستعربة أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يقول قل اللهم مالك الملك، السر هنا ايه؟ قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار شأنه ملكه حكمه، وتولج النهار في الليل شأنه حكمه، وتولج النهار في وتخرج الحي من الميت، الحي من الميت. والمؤمن والكافر مثلهم في القرآن كمثل الايه؟ الحي والميت، او من كان ميتا يعني كافرا، فاحييناه بالايمان وجعلنا له نورا اللي هو الوحي يمشي به في الناس، كمان مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها، مش كده؟ يقول وتخرج الحي، تخرج الحي من الميت، احياء مؤمنون يخرجون من اصلاب كفار زي العرب المستعربه في جيل النبي عليه الصلاه والسلام، احياء خرجوا من ظهور موتى جاهليين وسنيين كفار، خرج منهم الصحابة الكرام ليحملوا الأمانة. أما يهود آخر الزمان في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ما استقبلت الدنيا من أزمنة إلا من آمن منهم واتبع محمدا عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء موتى من ظهور أحياء، أباؤهم أنبياء مرسلون صديقون شهداء، ولكنهم في الأزمنة. ولذلك قالوا لقد اخترناهم على علم على العالمين. لكن في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام أو من قبل بعثة الرسول بزمان كانوا قد فرغوا من كل المؤهلات التي تؤهلهم لحمل الأمانة. ولذلك قال مثل الذين حملوا التوراة بالتكليف ثم لم يحملوها بالعمل كمثل الحمار يحمل أسفار، حمار ماشي في الطريق ومتأسف، تضربه وتقول له انت شايل كتب أبي حنيفة والإمام مالك، هو ما يهموش لا كتب أبو حنيفة ولا مالك ولا الكتب الستة، اللي تعب الحمار ايه؟ الحمل الثقيل بس، حمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وذلك في سورة الجمعة، وسمها الجمعة ليه؟ سمها الجمعة قال الرسول صلى الله عليه وسلم في، وده موجود في صحيفة همام بن منبه، صحيفة همام عن أبي هريرة رضي الله عنه موجود في الصحيحين، يقول ايه الرسول عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون. وده أول حديث في صحيفة همام، أول حديث في صحيفة همام بن منبه، يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو هريرة، يقول: نحن الآخرون يعني زماننا وبعثنا، السابقون عند ربنا، بيد أنهم يعني غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا يوم الجمعة يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهداناه الله إليه، هدانا الله إليه، فالناس لنا فيه تبع. لما اختلفوا جاءوا تابعين لنا، اليهود اختاروا السبت، اليهود غدا، والنصارى بعد غد. ولذلك الصورة التي تحدثت، خد بالك عشان تعرف فقه أسماء سور القرآن الكريم، يختار الصورة التي تتحدث عن انتقال النبوة من أيدي المتآمرين الغشاشين المحرفين للوحي وللرسالة إلى أيدي الأمناء، تسمى صورة الإيه؟ الجمعة، لأن الجمعة ده الشعار الإسلامي الفيصل واخدين بالكم الشعر، فسميت بسورة الجمعة. زي كده افتتحت بهذه الافتتاحية الهائلة العظيمة، يسبح التي تدل على استمرار، ما هيش يسبحها كما قال في سورة الحشر مجموعة تجشأتهم الأرض من يهود بني النضير وانتهى الأمر، لكن انتقال بقى النبوة من أيدي هؤلاء إلى أيدي بني إسماعيل الذين سيقومون بأداء الأمانة إلى قيام الساعة، يسبح لله ما في السماوات وما في الكون، كله بيسبح لانتقال النبوة. الكون كله كان منتظر هذا الحدث الكوني الهائل ببعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يسبح مذات قرأت في القديم يسبح، وتقرأ الآن يسبح، وستقرأ في مستقبل الزمان. الكون منشغل بالتسبيح والثناء على الله، يسبح ينزه الكون كله رب العالمين سبحانه وتعالى على أن نقل النبوة من أيدي هؤلاء إلى أيدي أولئك. شوف الكون كله محتفي ببعثة سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك، أهو قل اللهم مالك الملك. ولذلك قال إيه؟ تخرج الحي من الميت وتخرج الميتة، اللي هم اليهود المتأخرين، من الحي، من أصلاب الذين اخترتهم على علم على العالمين، وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء. النبوة وغيرها بغير حساب، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لكمال حكمته سبحانه وتعالى. واخدين بالكم؟ فيقول هنا الملك. طب الملك هذه هكذا الله يفعل في ملكه ما يشاء. احنا قلنا ايه؟ لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته، فقال القدوس المنزه لا يفعل اشياء لمصالح شخصيه. اشرح بقى اسم القدوس، مش كده؟ العزيز لا يفعل هذا الا عن عزه وعن غلبه وعن مناعه. العزيز بمعنى الغالب، العزيز بمعنى المنيع الغليظ، العزيز بمعنى المتفرد، بكل ما تعنيه الكلمه من معنى او من معاني تليق برب العالمين سبحانه وتعالى. الحكيم له حكم عظيم، اربع اسماء حسنى تختلف، وهكذا. يبقى لابد من ربط هذه الاسماء بالاحداث الكونيه القدريه وبالاحداث الايه؟ الامريه الشرعيه. الا له الخلق والامر، تبارك الله رب العالمين. يقول هنا شيخ الاسلام: وكل اسم من اسمائه يدل على الذات المسماه وعلى الصفه التي تضمنها الاسم، كالعليم يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة. قال: ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر، هو هنا بيرد على مين؟ على ابن حزم. ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر. الإمام ابن حزم رحمة الله عليه نظر إلى الأسماء على أن الأسماء إيه؟ على أن الأسماء كأنها أعلام محضة جامدة لا يشتق منها صفة. وذلك ده السر في قول الإمام الألباني عن ابن حزم، إنما قال عنه: إنه في الأسماء جهمي جلد، إنه في الأسماء جهمي جلد. الإمام ابن حزم رحمة الله عليه في باب الأسماء عنده تجهم، والتجهم لأنه ينفي معاني الأسماء وينفي ها اشتقاق الصفات من الاسماء، فقال عنه الشيخ الالباني رحمه الله عليه: جهمي جلد. قال: ومن انكر دلاله اسمائه على صفات ممن يدعي الظاهر. شوف الشيخ بيغمزه بقوله ايه؟ ممن يدعي الظاهر. فقوله من جنس قول غلاة الباطنيه القرامطه الذين يقولون، اهو الشيخ الالباني مثله بالجهميه، وشيخ الاسلام رحمه الله عليه يقول ان قوله من جنس قول غلاة الباطل. طبعا من جنس قوله يبقى نوع من انواع هذا الجنس، مش كده ولا لا؟ القرامطة هؤلاء الاسماعيلية باطنية معروفين، القرامطة الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي، بل ينفون عنه النقيضين. ونفي النقيضين هذا امر لا يجتمع في العقل اصلا، مش كده؟ لان النقيضين غير الايه؟ غير الضدان، غير النقيدين. الضدان ها لا يجتمعان ولكن يرتفعان، لا يجتمعان الضدان ولكن ها يرتفعان، يعني زي البياض والسواد، البياض والسواد لا يجتمعان. يعني ما جيش اقول الطاقية دي بيضة، الطاقية اللي انا لابسها دي بيضة وسودة في نفس الوقت. ما بتكلمش على المخطط, انا بتكلم على يا ابيض يا اسود. ولا ينفع تبقى بيضة وفي نفس الوقت لا انا شايفها سودة وتقول لك لا دي بيضة, ينفع يا ابيض يا اسود؟ ايه نعم مش كده ولا لا؟ بتكلم على حاجة السادة اللي مش مخططة كويس. يبقى الطاقية دي هذا الشيء يا ابيض يا اسود, يبقى الابيض عكس لكن ممكن يرتفعان تطلع بني زرقاء برتقالي. يبقى الضدان لا يجتمعان ولكن يرتفعان, لكن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. مثل ايه؟ الوجود والعدم. ده يا موجود يا معدوم. هل ينفع اقول موجود ومعدوم في نفس الوقت؟ لا. ينفع اقول موجود وينفع اقول لا موجود ولا معدوم؟ لا. يبقى النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. واضح الكلام؟ لا تقدر لا يثبت ولا تقوم بنفيهما معا على العين الواحدة. لا يجتمعان ولا يرتفعان بعكس الضدين. فالضدان لا يجتمعان ولكن يرتفعان. واضح الكلام؟ ومثلت لكما للنقيضين بالوجود والعدم, ومثلت لكم بالضدين بالايه؟ بالابيض والاسود. وضحت الصورة ولا لا؟ نعم. يقول فقوله قول ابن حزم يعني من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون, عارفين القرامطة دول كانت لهم حادثة معروفة, ذهبوا الى الكعبة وقتلوا الحجيج وقتلوهم في ساحة الكعبة في المطاف وسرقوا الحجر الاسود, ثم بعد ذلك رجع بعد ربع قرن من يعني اخذوا الحجر الاسود, يعني قصة معروفة يرجعوا إليها في البداية والنهاية للإمام ابن كثير. يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي. طبعا هذا الكلام لا حي ولا ليس بحي, أو ده جمع بين النقيضين, لأنه يا حي يا ميت, ما ينفعش لا حي ولا ميت. قال بل ينفون عنه النقيضين, ولذلك شيخ الإسلام مثل للنقيضين هنا بالحياة والإيه والموت. فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات, وإنما ينكرون ما يعني ما فيش هل هو له اسم علم محض كالمضمرات ينكرونه, لا يثبتوا الاسم ولكنه عندهم ايه؟ علم محض, علم, لكن هذا الاسم لا معنى له, زي ما بتقول الذي, زي ما بتقول التي, هذه اعلام محضة. ولذلك جملة الصورة هي اللي بتوضح الايه؟ الاسم الموصول, والا الاسم الموصول في ذات نفسه لا يدل على صفة, وانما الصفة تؤخذ من ايه؟ من جملة الصلة, مش كده ولا لا؟ نعم. يقول بل ينفون عنه النقيضين فان اولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات, المضمرات الضمائر يعني, وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات, فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر, يقصد ابن حزم, موافقا لغلاة الباطنية في ذلك, وليس هذا موضع بسط ذلك. شيخ الإسلام ابن تيمية كما تعلمون بيعلق عليه الشيخ ابن عثيمين, الصنعة تحكم, الصناعة تحكم. حينما يتعرض لمسألة فيها كلام عن المتكلمين او المبتدعة هو بيتكلم في اصول التفسير داخلا, يعني الصنعة دائما تحكم عند المتخصص فيها. طبعا نحن نقول انه ضل من باب الاضافة والعلم بالشيء, ضل في باب الاسماء والصفات فرق شتى, نستطيع ان نجمع شتات اقوالهم ونحصرها في اربعة مذاهب. المذهب الاول اتجاه التأويل, الذين يؤولون الأسماء والصفات, وهو التأويل أن تصرف الأسماء والصفات عن معانيها, تصرف عن معانيها التأويل وتعطى معاني أخرى. التأويل تؤول زي تأويل الاستواء بالاستيلاء وتأويل اليد بالقدرة وما شاكل ذلك, صرف الأسماء والصفات عن أسمائها إلى معاني أخرى, ده بالعقل وهذا خطأ جسيم. ده اتجاه التأويل, وهذا التأويل ده اتجاه المتكلمين الذي يعني أخذ به الأشاعرة كما تعلمون المتأخرين طبعا, وإلا فالأشعري مذهبه معروف في كتاب الإمامة ورسالة إلى أهل الثغر وغير ذلك. القول الثاني أو الاتجاه الثاني اتجاه التعطيل, وهو أن يثبت الاسم أو الصفة, وينفي المعنى. ده تعطيل يعني حي بلا حياة، ينفي هذه الصفة تماما، وهذا اتجاه المعتزلة. نعم، وينفي الصفة، يثبت الاسم وينفي الصفة تماما، هذا اتجاه زي المعتزلة، واخدين بالكم؟ سميع بلا سمع، عليم بلا علم، وهكذا. اتجاه التجهيل اللي هم بيقولوا عليه التفويض وينسبوه الى السلف، هذا خطأ جسيم لم يقل به السلف، اتجاه التجهيل. وهؤلاء يقولون ان هناك اسماء وصفات لكن معناه مجهول، الله اعلم بمعناه. الرحمن على العرش استوى، الله اعلم بمعناه. نقول لهم لا، الاستواء في اللغة معلوم، الكيف هو اللي مجهول، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى السلف اثبتوا ايه؟ المعاني العربية التي خاطبنا الله عز وجل بها، لكن الكيفية، كيف يده، كيف استواءه، كيف حياته، هذه أمور لا نعلمها. الكيف أقول كما قال الإمام مالك في كل صفة وفي كل اسم، الاستواء معلوم، منين؟ من النص. والكيف مجهول، والإيمان بالمعنى واجب بالنص والمعنى، والسؤال عن الكيف بدعة، واخدين بالكم ولا لا؟ طيب، ولذلك يقولوا ان هذه الايات من المتشابه، واذا قلت لكم الذين يقولون هذا فقد جعلوا معظم القرآن متشابه، لانه ما فيش آية من آيات القرآن الا وبتختتم بالايه، معظم آيات القرآن بتختتم بالاسماء الحسنى كما ذكرت. فان جئنا قل الملك القدوس العزيز الحكيم متشابه لا يعلم معناه الا الله، ده انتهينا، ابطلت معاني كثيرة للقرآن الكريم، صح ولا غلط؟ مع انها مرتبطة بما سبقها ارتباط ها الاثر بالمؤثر، مش كده ولا لا؟ والفعل بالفاعل، فكيف تنفي هذه المعاني العظيمة؟ إذا بتحرم الأمة وبتضيع عليها أعظم العلوم، لأن أعظم العلوم في القرآن الكريم معرفة التوحيد، والتوحيد سينقسم إلى توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، مش كده ولا لا؟ نعم. وخلي بالكم، هو الربوبية ما مأخوذ من الأسماء والصفات، والألوهية مبني على الأسماء والصفات. الله يستحق الألوهية ليه؟ لأنه الله الإله المستحق للألوهية، الاسم الأول هو الله، هو المستحق للألوهية، ولأنه رب العالمين، ولأنه الخالق الخلاق العليم، ولأنه الرازق، ولأنه مش كده ولا لا؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ ولذلك نحن نؤله ونصرف إليه الألوهية ونجعل عبادتنا له وحده، لأنه له الأسماء الحسنى، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى معنى ذلك إن كله سينبني على أسماء الله الحسنى، واضح؟ وذلك العلماء بعضهم قال إنه توحيد الإثبات والمعرفة، وهذا يندرج تحته إيه؟ الربوبية والأسماء والصفات، مش كده ولا لا؟ ما هي الربوبية مشتقة من اسم الرب، صح؟ يبقى كل الأسماء الأسماء والحسنى، كل شيء، الكون كله، وكل ما في الكون من تشريع او تكوين كله مبني على الاسماء والصفات، صح؟ يقول الاتجاه الاخير اتجاه التشبيه والتمثيل بالخلق، الاتجاه الرابع اتجاه التشبيه والتمثيل بالخلق. يقول شيخ الاسلام رحمة الله عليه: وانما المقصود ان كل اسم من اسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته، ويدل ايضا على الصفة التي في الاسم الاخر بطريق اللزوم، لان احنا عندنا طرق من الدلالات، انواع الدلالات كام؟ ثلاثة: دلالة الايه؟ المطابقة والتضمن واللزوم، صح؟ طبعا المطابقة والتضمن دي دلالة ايه؟ ها؟ دلالة منطوق، مش كده ولا لا؟ دلالة منطقية، صح؟ تمام؟ طب ودلالة اللزوم؟ دلالة لزومية، مش كده ولا لا؟ دلالة لزومية، لان عندي منطوق صريح ومنطوق غير صريح، المنطوق الصريح بالمطابقة والتضمن، المنطوق غير الصريح اللي هي اللزوم، دلالة الالتزام، واخدين بالكم؟ دلالة الالتزام هذه يعني ترجع الى فقه دقيق عند القائل باللزوم. فالمطابقة لما مثلا تقول ايه؟ الله الرحمن، بالمطابقة الذات والرحمة، صح؟ بالمطابقة الذات. طب التضمن الذات وحدها والرحمة وحدها. طب اللزوم لكي يكون رحيما لابد وأن يكون إيه؟ حي. لابد أن يكون قدير، مش كده ولا لا؟ لابد أن يكون عن إرادة، وعشان يرحم يرحم من يشاء، وهكذا. فكل صفة من الصفات أو اسم من الأسماء بيدل على الإيه؟ الصفات الأخرى بدلالات الإيه يا أخوانا؟ الالتزام، بدلالات الإيه؟ الالتزام، اللزوم، واضح؟ وده اللي قاله شيخ الإسلام، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. ليه نتكلم عن أسماء الله الحسنى؟ لأنه قال قبل كده لو تفتكروا، قال إنها بمنزلة مثل الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة، وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء الرسول صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فذكر أمثلة على أسماء الله الحسنى. قال وكذلك أسماء الله، أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب. أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا تؤخذ بالنص، إحنا لا يجوز لنا أن نسمي النبي عليه الصلاة والسلام من عند أنفسنا، وإنما هي أسماء توقيفية، والذي سمى نفسه أيضا، أو سماه رب العالمين، أو سماه أهله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سماه أهله. الله ألهم جده عبد المطلب ليسميه إيه؟ محمدا عليه الصلاة والسلام، بعكس طبعا أسماء الله الحسنى. الله لا يسمي أحد، هو الذي يسمي نفسه، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام سماه أهله وسماه ربه، وجاء ذلك في الكتب السابقة، تمام؟ فوفق الله وألهم الله آله لكي إيه؟ يسموه بإيه؟ بأسماء، باسم محمد، اسم محمد، أحمد، الحاشر، الماحي، العرب. هذه الأسماء لابد أن تكون لكي تكون أسماء مدح، لابد وأن تكون أسماء إيه؟ مشتقة. خذوا بالكم، ولذلك قلنا أسماء الرب سبحانه مشتقة ولا غير مشتقة؟ ولذلك منعنا أن تكون كاف ها يا عين صاد من أسماء الله الحسنى كما ادعى البعض أو كما قال البعض، لأن إيه معناها؟ ما احناش عارفين، واخدين بالكم؟ فالأسماء كلها إيه؟ مشتقة. عليم، علم، مش كده؟ حليم، حلم، قدير، قدرة، رب، ربوبية، وهكذا. يبقى عندي اشتقاق لهذه الأسماء، تمام يا أخوانا؟ هذه الأسماء مشتقة. أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام نعم مشتقة، أسماء القرآن مشتقة، لأن الاسم المشتق أنت اسمك إيه؟ ممكن أنا اسمي عادل وكن لا علاقة لي بالعدل من قريب ولا من بعيد، نسأل الله أن يرزقنا العدل والقصد في كل شيء، فخذوا بالكم. يبقى اسمك إيه؟ لأن أبوك سماك الاسم كده، أبوك عجب والاسم سماك، ما شاف يعني ما انتش، نظر إليك فوجدوك صاحب صفات معينة فسموك طبقا للايه؟ لهذه الصفات، ما حصلش. ولذلك اسماءنا احنا حتى ولو كانت في الاصل مشتقه هي بالنسبه لنا اعلام محضه. واحد اسمه كريم وهو دخيل، مش كده؟ واحد اسمه عالم وهو جاهل، لا، اسمه محمد ولما تنظر في اخلاقه تجده ايه؟ مذمما، مش محمد. لكن النبي محمد عليه الصلاه والسلام اسماؤه ايه؟ منطبق عليه صلى الله عليه وسلم. مركزين في هذا الكلام؟ نعم. يبقى نفس الكلام القرآن، أي اسم للقرآن مشتق لأنه يدل عليه بدلالة المطابقة والتضمن واللزوم. لكن أنت ممكن تألف كتاب وتسميه زي ما أنت عايز، قول فتح مش عارف فتح الغفار في كذا، ويكون الكتاب لا فيه فتح من ربنا ولا حاجة، ولا عايز بلا يكون من إلام الشياطين. سمي أنت كتابك زي ما أنت عايز، أنت حر في نفسك، سمي زي ما انت عايز، مش كده ولا لا؟ لكن القرآن الكريم سماه رب العالمين، والله عز وجل سماه أسماء، أسماء مشتقة، أسماء مدح، فهو يتصف بهذه الصفات. واضح الكلام ولا لا؟ ولذلك أنكرنا أن يكون ياسين من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام، أنكرنا أن يكون طه من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنها حروف. احنا عندنا الحروف اللي وردت في القرآن الكريم فيهم خمسة حروف اخرها همزة، اخرها ايه؟ همزة، واللي اخره الهمزة ينطق بدون نطق الهمزة، فتقول حاء، لا بتقول حاليم، كله في مد الا الاسماء اللي اخرها الايه؟ الهمزة، مثل ايه؟ هاء، راء، فتقول الف لام راء، ما بتقولش راء، بتعمل كده وتقول راء بس، يبقى الراء مش كده ولا لا؟ والحاء تقول حاء ما بتقولش حاء مي لا بتقول حاء ميم. والطاء طاء والهاء هاء طاء هاء. لكن انت لو قرأت على نفس النمط كنا نقول ايه طاء حاء. لكن انت تقرأش كده اي حرف اخر الهمزة ما بتنطقش ومفهوش مد فبتقول ايه طاها. فانت افتكرته اتركب كويس او بقى اسم حلو ينفع يبقى اسمه طاها. مفيش حد اسمه طاها ده هي طاها. والياء احنا قلنا الراء والحاء والطاء والهاء والياء. فالياء ولذلك ما بتيجي في كاف هايا عين بتقولي كاف هايا ما بتقولش ها يا لا يا مش كده ولا لا كاف هايا. فالهاء طه ما فيهاش ما فيش مد. فجينا في ياسين ده الياء كده كاف ها كاف ها يا مش كده عين صاد حميم عين سين قف الى اخره عين سين كله في مد باستثناء خمسه احرف. فجينا في ياسين قلنا ايه يا ما قلناش يا سين. فمش حد اسمه ياسين والناس اللي بتسمي ياسين خطا. يا دياء سين بس الياء لان في اخرها الهمزه ما بتتنطقش وما فيش مد فيها فقال يا سين فجت حلوه اسم لي جرس ياسين. قد يقولك طب في سوره الصفات بيقول سلام على الياسين ده هو الياس ال مش قال ال ياسين لا ما قالش ال ياسين دي ايه ياسين الياس عليه السلام. ولكن كما هو معلوم في الاسماء الاعجميه ممكن تقول اسماعيل واسماعيل فالياس من الممكن ان يقال عنه الياسين الياس الياسين. واخدين بالكم ولا لا لانه اسم اعجمي فما فيش لا ياسين اصلا ولا في طه في اللغه العربيه. فدي مش اسماء للرسول عليه الصلاه والسلام. اسماء الرسول عليه الصلاه والسلام اسماء ايه مشتقه. انا الماحي الذي يمحو الله به الكفر الحاشر الذي يحشر الناس على عقبه اول من يحشر صلى الله عليه وسلم ويرد ارض المحشر العاقب الذي جاء في عقب الانبياء. اسماء مشتقه تدل على مدح للرسول عليه الصلاه والسلام. قال وكذلك اسماء النبي عليه الصلاه والسلام مثل محمد واحمد والماحي والحاشر والعاقب. وكذلك اسماء القران مثل القران والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وامثال ذلك. كل اسم من هذه الامثال الاسماء ايه مشتق وليه معنى يدل على القران الكريم. واخدين بالكم فان كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه باي اسم كان. لو الهدف اعبر من تعبد الرحمن من تعبد الرحيم من تعبد خالق السماوات والأرض نور السماوات والأرض يبقى إن كان المقصود أنك تعين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان. إذا عرف مسمى هذا الاسم إذا عرف بقى مسمى هذا الاسم إذا كان بس ما جيش أقول لك من تعبد تروح أي اسم محدش يعرفه فيظن أنك تعبد غير رب العالمين. تمام واضح لازم يكون اللي بيسمعك يعرف هذا جيدا علشان لما تيجي تقوله ما تجيش تقوله ايه اللي كان بيحارب بيه الناس قديما يقولك المهند وما عرفش عن المهند قوله السيف يا اخي يبقى تقوله بما يعرف خاطبوا الناس بما ايه يعرفون. اتريدون ان يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وذلك الشيخ الاسلام هنا ليه لاي اسم كان اذا عرف مسمى هذا الاسم او اذا عرف لا اذا عرف بقى اذا عرف لانه بيتكلم عن السائل. اذا عرف السائل يعني مسمى هذا الاسم. وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة كمن يسأل عن قوله سبحانه ومن أعرض عن ذكري ما ذكره فيقال له هو القرآن مثلا أو ما أنزله من الكتب. فإن الذكر مصدر كلمة الذكر ذاكر يذكر ذكرا صح فالمصدر ذكر صح. طيب قال فإن الذكر مصدر والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول. يعني هنا لو قلنا ذكري الياء هنا عائدة على لفظ العالمين، على رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب رب العالمين هنا هل هو الذاكر او المذكور؟ تنفع الاثنين، تنفع الذاكر والمذكور. واحد يقول ازاي؟ هل ربنا يذكر؟ نقول نعم، اذكروني اذكركم. وحينما انزل الله كتابه سماه الذكر، مش كده ولا لا؟ وقال وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسأل. الذكر تذكير، يذكر به سبحانه وتعالى. فذكر به، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. يبقى التذكير ما نزل في هذا الكتاب المسمى بالذكر. فذكري بمعنى ما ذكرتكم فيه، وما ذكرت وما ذكرتكم به، وما أنزلت فيه تشريع الذي هو ذكري، ذكري الذي ذكرتكم به. يبقى الذكر هنا بمعنى الايه؟ المضاف الى الفاعل ولا المفعول؟ الفاعل. وقد يكون مفعول، بمعنى الله هو المذكور. حينما نذكره فنقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، مش كده ولا لا؟ قال والمصدر يضاف تارة، تارة يضاف الى الفاعل وتارة الى المفعول، واحيانا قال فاذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني يعني نذكر الله، كان ما يذكر به مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. واذا قيل بالمعنى الاول يعني يضاف الى الفاعل الله الذي ذكر، كان ما يذكره هو وهو كلامه، لانه حينما يذكر يذكر بكلام، هذا الكلام قد يكون قرانا توراه انجيلا وهكذا، مش كده ولا لا؟ كان ما يذكره هو وهو كلامه، وهذا هو المراد في قوله ومن اعرض عن ذكري. لماذا الشيخ الاسلام بيقول لك هو ده المراد؟ لماذا اختاره من السياق؟ لان السياق بيقول ايه؟ قال لانه قال قبل ذلك فاما ياتينكم مني هدى، هذا الهدى الذي سياتي منه هو كلامه، فيقول بعد ذلك ومن اعرض عن هداي، قال ومن اعرض عن ذكري. واخدين بقى؟ شفتوا كلام شيخ الاسلام؟ قال لانه قال قبل ذلك فاما ياتينكم مني هدى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وهدى هو ما انزله من الذكر. وقال بعد ذلك عن الذي نسي القران ولم يعمل به، قال ربي لما حشرتني قال ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك اتتك اياتنا فنسيت. الايات اللي هي الذكر. يبقى الذكر هنا فسر بالهدى وفسر بالايات. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى لو واحد قال من المفسرين ذكره هو هداه، ذكره هو كلامه، ذكره هو اياته، يبقى ده تفسير. اختلاف تنوع ولا اختلاف تضاد؟ تنوع. واضحه المساله. شوف شوف التفصيص، شوف العلم. نعم. يقول والمقصود ان يعرف. المقصود من كل اللي بقوله ده كله عايز يقول ان يعرف ان الذكر هو كلامه المنزل، او هو ذكر العبد له. لو قلنا باضافه المصدر الى الفاعل يبقى كلامه المنزل، ولو قلنا باضافه المصدر الى المفعول يبقى ذكر العبد له، تسبيح والتحميد وكذا. قال فسواء قيل ذكري كتابي او كلامي او هدايا او نحو ذلك فان المسمى واحد ولا لا؟ وان كان مقصود السائل لو كان مقصود السائل اللي بيسال معرفه تعيين المسمى، بسالك ايه هو الذكر عشان تحط ايدك عليه وتقول هو ده، اقول لك هو القران، هو كلام الله المنزل، هو. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى هعرف السائل لانه بيسال، السائل عايز ايه؟ معرفه المسمى. عرفتك المسمى خلاص. قال وان كان مقصود السائل معرفه ما في الاسم من الصفه، لان الاسماء مشتقه. لا، ده هنا بقى السائل مش عايز يقول لي مين هو المسمى، بقى يقول لي ما معنى كلمه الذكر؟ ما انا عارف انه كلامه، لكن لماذا سمي كلامه بالذكر؟ واخدين بالكم ولا لا؟ ابدا هنا افصص وبين معنى كلمه الذكر في انا عارف ان الكتاب هو القران، لكن ليه سماه الكتاب؟ انا عارف ان القران هو اسم القران المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم اللي بين الدفتين المحفوظ، مش كده؟ الذي ورد الينا بالتواتر كلام رب العالمين بدا منه واليه يعود. انا عايز اعرف ليه سمي القران، ابدا افسر له معنى كلمه. واخد بالك؟ وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به، لأنه لما سمى قرآن لمعنى في كلمة القرآن غير موجود في معنى كلمة الكتاب، غير موجود في معنى كلمة الذكر، غير موجود في معنى كلمة الفرقان، غير موجود في معنى كلمة الشفاء، غير موجود في معنى كلمة الهدى، غير موجود في معنى كلمة البيان. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى كل الأسماء دي لما أجي بقى أشرح معانيها أجلي لك عظمة القرآن الكريم وإعجاز القرآن الكريم. واخدين بالكم؟ قال وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى. ما أقولكش هو لا لا، ده نديك بقى أقولك هو القرآن الذي أنزله الله عز وجل، وابدأ أشرح لك ليه سمي ذكرا، ليه سمي، فأعطيك ها المعنى القدر الزائد على تعيين المسمى. زي ما قلنا اسم العليم هو الله خالق السماوات والأرض، ولكن العليم لعلمي، واتكلم عن العلم، القدير اتكلم عن القدره، وبين لك الصفه الزائده على تعيين المسمى. لما اقول لك النبي صلى الله عليه وسلم اسمه الحشر ليه، اسمه العقب ليه، اسمه المحي ليه، لكن ما اقولكش اسمه طه ليه. لو وقفنا في ساحه واحده كل علماء الارض مش يعرفوا يعني معنى كلمه طه. واخد بالكم ولا لا؟ يبقى الاسماء لما نيجي نسال عن معنى الاسم لمعرفة القدر الزائد على تعيين المسمى. صح؟ واضح؟ يقول مثل أن يسأل السائل عن القدوس السلام المؤمن. يعني إيه القدوس؟ يعني إيه السلام؟ يعني إيه المؤمن؟ وقد علم أنه الله، هو عارف أن القدوس السلام المؤمن من أسماء الله الحسنى، أعلم، لكن إيه معنى القدوس؟ إيه معنى السلام؟ إيه معنى المؤمن؟ وقد علم أنه الله، لكن مراد ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك. يبقى تقرأ بقى وتبدأ تعرف هذه المعاني عشان تتعبد لله عز وجل إيه بها. قال إذا عرف هذا، فشوف الشيخ هنا عمل معك إيه، طوف بك، طوف بك في الآيات والمعاني والخلافات العقدية من أجل أن يرجع إليك بالمعنى الاول. لان المعنى الاول عشان ما تنساش، انت مع ابن تيمية وابن القيم من الممكن انك تتوه، لانه بيتفرع مع ان رسالة صغيرة. اما بقى لو بتقرأ في المطولات تعمل ايه؟ يعني ممكن يفتح معك وتلاقي نفسك سرحت معه 30 صفحة، ثم يرجع بيك لاصل المسألة اللي كان بيتكلم فيها، فهو تفرع. خلي بالكم من الامر ده مع شيخ الاسلام، ولذلك القراءة في كتب شيخ الاسلام دخول في بحر متلاطم الامواج. يعني هو مبين وعالم جليل، لكنه بيكتب لعلماء، فتشبه إن لم تكن مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاحه، مش كده؟ فهنا كان بيقول الشيخ الإسلام، خلي بالك الخلاف بين السلف في التفسير غالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع على اختلاف تضاد، وذلك صنفان أحدهما أن يعبر كل واحد منهما عن المراد بعبارة واضحة. واخدين بالكم؟ قال ايه بقى؟ اذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعباره تدل على عينه، وان كان فيها من الصفه ما ليس في الاسم الاخر. يعبر عن المسمى، مش كل حاجه الاسماء الحسنى واسماء القران واسماء النبي صلى الله عليه وسلم، دي امثله، لكنه لما يجي يفسر ايه في اي معنى من المعاني في اي قضيه من القضايا يعبر عن الشيء المسمى بعبارة تدل على عينه، وإن كان فيها في هذه العبارة من الصفة ما ليس في الاسم الآخر. يجي العالم الآخر يعبر عن المسمى بعبارة تدل على عينه وعلى صفة أخرى لم تذكر في كلام المفسر الأول، فتظن أنت أن الخلاف خلاف تضاد، وإنما هو خلاف تنوع. فالمسمى واحد، فكلامهما يدل على عين المسمى، وضحه، ثم أعطاك هذا صفة جديدة، والآخر أعطاك معنى من جهة أخرى نظر إليه من وجه، والآخر نظر إليك إليه من وجه آخر. واخدين بالكم ولا لا؟ قال وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر، كمن يقول أحمد هو الحاشر والماحي والعاقب والقدوس هو الغفور الرحيم. لما قالك أحمد هو الحاشر، الحشر هو أحمد، لكن الحاشر فيها صفه مش موجوده في احمد. الاخر قال لك ده هو الماحي. الماحي هو احمد، المسمى واحد لكن اعطاك معنى غير موجود في احمد ولا الحاشر. واخدين بالكم؟ او تقول له من القدوس يقول لك الغفور الرحيم. اعطاك الغفور الرحيم المسمى واحد هو رب العالمين، لكن اعطاك في اسم الغفور معنى غير موجود في القدوس، والرحيم معنى غير موجود لا في الغفور ولا في القدوس، مش كده ولا لا؟ اي ان المسمى واحد لا ان هذه الصفه هي هذه. يبقى انا كان يقصد توحيد المسمى لا توحيد الصفه، وانما الصفات متعدده، لا ان لم يقصد المفسر ان هذه الصفه هي هذه. ومعلوم ان هذا ليس اختلاف تضاد كما يظن بعض الناس. يجي الانسان العجول يفتكر يا عم دي خلافات اختلفوا فيها، هذه لا فيها خلاف. يا عم بالراحه حنانيك علينا، فيش خلاف ولا حاجه، الخلاف موجود عندك انت، مش موجود في كلامهم هم. واخدين بالك؟ وقد يشكل عليك ده، انت احيانا يشكل عليك الامر في الايات القرانيه كما يقول الله تبارك وتعالى وقفوهم انهم مسؤولون، وايه اخرى فلا يسال عن ذنبه انس ولا جن. تقول سبحان الله يسال، انت اللي عندك الخلاف في دماغك. وذلك سمى العلماء موهم الاختلاف، موهم موهم بيوهمك، لكن هم مفيش خلاف. ولو ردوا الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم. ولذلك قال سبحانه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن في كلام الله ما فيش خلاف خالص على الاطلاق. ومعلوم ان هذا ليس اختلاف تضاد كما يظن بعض الناس. مثال ذلك تفسيرهم للصراط بقى خرج هنا بقى عن اسماء الله الحسنى، لان كانت امثله واسماء الرسول عليه الصلاه والسلام واسماء القران، لان الله الرسول القران في مش دي الاصول الثلاثه، الله القران الرسول عليه الصلاه والسلام، مش كده ولا لا؟ تمام. فذكر لك الامثله، الله له الاسماء الحسنى، الرسول عليه الصلاه والسلام له اسماء مشتقه، القران له اسماء متعدده، تمام ولا لا؟ طيب يجي هنا يقول لك ومعلوم ان هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس. مثال ذلك، تعالى بقى للتفسير، ندخل في معمعه التفسير لنستخرج. قال تفسيرهم للصراط المستقيم، ارجع الى كتب التفسير بالمقصود. فقال بعضهم هو القران، اي اتباعه لقول النبي عليه الصلاه والسلام. يعني انت لما تيجي تشوف اقوالهم تجد يقول لك ايه الصراط وطريق العبوديه، قول اخر هو السنه والجماعه، الصراط المستقيم هو القران، القران الصراط المستقيم هو سنه النبي عليه الصلاه والسلام، الصراط المستقيم لزوم النبي عليه الصلاه والسلام، لزوم طريق العبوديه، لزوم طريق ابي بكر وعمر، ما كل ده الصراط المستقيم. هل في تناقض؟ يقول لك هو الصراط ما توضحه لنا. يا عم هو ما كل دي تؤدي الى ان ده معنى الصراط، هو القران يؤدي الى الصراط المستقيم. هل السنه مخالفه للقران؟ لا، لزوم السنه ولزوم الجماعه، جماعه المسلمين. بعدين الرسول عليه الصلاه والسلام على الصراط المستقيم، لو لزمته ستلزم الطريق الصراط المستقيم. طب ابو بكر وعمر اقتدوا باللذين من بعدي، ما هو ده الصراط المستقيم، مش هيقول لك اقتدوا باللذين من بعدي الا ان كان على الصراط المستقيم. طريق عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ايه الصراط المستقيم؟ يبقى هنا فسر الصراط، لكن ممكن يقول لك الصراط الطريق الواسع، يبدا يشرح لك، مش كده ولا لا؟ لكن كل دي معاني مش متناقضه ولا خلاف تنوعه؟ تنوع يقع تحت جنس واحد، صح؟ يقول فقال بعضهم هو القرآن، أي اتباعه لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث علي الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة، هو حبل الله المتين والذكر الحكيم وهو الصلاة المستقيم. وهذا الذي قلنا إن الأصح إنه موقوف على علي بن أبي طالب، موقوف على علي لأنه من رواية الحارث الأعور، وهذا الكلام شرحناه في أول الرسالة، ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا، بل الصحيح وقف على علي بن أبي طالب. وطبعا طالما وقف على علي بن أبي طالب هذا الكلام خارج من مشكات النبوة، وعلي علمه منين؟ بعدين بيتكلم عن القرآن الكريم، فهذا الكلام الذي قاله أخذه عن النبي عليه الصلاة والسلام، مش كده؟ قال وهو القرآن الصراط المستقيم. وقال بعضهم والإسلام لقول عليه الصلاة والسلام في حديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، طريق، والصراط الطريق الواسع، وجاء الصراط من كلمة صاراط بالسين أو الصاد البلع، لأن الطريق الواسع يبلع السائر فيه، يبلع السائرين فيه، فجاء من صاراط بالصاد وبالسين، ولذلك تقرأ في المتواتر بالسين وبالصاد الصراط والصراط، واخدين بالكم؟ ثم هو مستقيم كما قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم إيه؟ تتقون. فقال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران. تعرف كده وانت ماشي في طريق مثلا العيون، مجرى العيون، بتلاقي على يمينك السور ده بتاع العيون، سور مجرى العيون، بتجد فيه ابواب مفتحة كده، طريق بقى صراط مستقيم واسع عشان يتسع لكل السالكين من عصر ادم الى قيام الساعة، كل دول فهو يبلع كل. ومن خدوا بالكم وسع الصراط على نفسه ضيق عليه في الآخرة فيصبح كأحد من السيف، ومن ضيق على نفسه وتورع في الدنيا ضيق الصراط على نفسه، يبقى الأمر معه في الآخرة بالعكس، ويصبح الصراط بالنسبة له المضروب على متن جهنم واسعا العكس. إن ضيقت على نفسك الصراط يعني ما دخلتش في المخالفات ووسعت الأمر وبحبحتها ستجد الصراط في الآخرة واسعا، لكن لو وسعت على نفسك في الدنيا هيضيق عليك في الآخرة وتبقى ماشي بقى والكرابيك شغالة ربنا يسلم. فهنا يقول ايه؟ ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط الجانبين سوران، سور يمين وسور شمال، وفي السورين أبواب مفتحة، عيون كده مفتوحة أبواب، وعلى الأبواب سطور مرخاة، سطور مرخاة، وداع يدعو من فوق الصراط، وداع يدعو على رأس الصراط، وداع يدعو على رأس الصراط. قال ويقول للناس في الحديث ولم يذكره هنا: يا أيها الناس ادخلوا في الصراط جميعا ولا تعوجوا، أو لا تعوجوا يعني لا تتعوجوا، ما تدخلوش لا يمين ولا شمال. قال فالصراط المستقيم هو الإسلام. شوف في رواية علي بن أبي طالب الصراط المستقيم هو القرآن. قال فالصراط المستقيم هو الإسلام، والسوران حدود الله، الحدود، لأن الله قال في القرآن الكريم ها قال تلك حدود الله فلا إيه الحمد لله ديكم الله صلح بلا القرآن بين. خدوا بالكم حديث الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور إيه؟ مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فمن اتقى فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يوقع، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في الأرض محارمه. كل ملك كان يجعل له حمى. حمى يعني إيه؟ عنده الإبل بتاعته عند العرب، والملوك ملوك الجزيرة وغيرهم، يجعل الملك أرضا تأكل منها مواشي خاصة. هذه المواشي من الممكن أن تفز فازة فتدخل فيها فيعاقب صاحبها. فكان الملوك يعملوا إيه؟ الأرض دي بترعى فيها مواشي وإبل الملك، تجعل لها حمى يعني أرض حرم بحيث ما تخشش جواها. يبقى مثلا هو بيشتغل في الكام كيلو دول، 5 كيلو مثلا بتأكل فيهم، يبقى على 20 كيلو حوالين بينها حرم، واخدين بالكم؟ حرم، حمى، محدش يقدر يطلع، عشان انت لو جات الفزة الشاردة من الابل بتاعتك جات تدخل المكان ده تقول ده يا عم خلينا في حالنا، بعدنا عن ايه العسس والعسكر والحماية بتاعت الايه الملك. فربنا ملك الملوك، حماه في الارض الايه؟ المحارم اللي حرمها ربنا، اللي ربنا حرمها. ولذلك خدوا بالكم من الامر ده عشان نفقه شيئا من علم القرآن الكريم. ربنا عز وجل لما حرم امرنا باشياء واوجبها علينا، وحرم علينا أشياء اللي ربنا أبحلنا وأوجبه علينا خارج عننا ولا جوانا؟ احنا جواه، احنا جوه الايه؟ الحلال، احنا جوه الحلال. فالحلال يحوط بحرم اللي انت جواه، واخدين بالكم؟ ويقول لك تلك حدود الله، ابتلى ايه؟ تعتدوها، ما تعديش وتخرج، لانك لو خرجت هتخرج عن المباح. فلما يقول لك تلك حدود الله فلا تعتدوها، يبقى بيتكلم عن المباح والاشياء اللي حللها. تلك حدود الله فلا ايه؟ ما تعديهاش، لانك لو عديتها تخرج بره الحلال، واخدين بالكم؟ لكن بالنسبة للمحرمات دي بعيدة عنك، حمى الله بعيد عليه حدود، وجعل بين الحرام وبينك وبينه حمى. فيقول لك ايه بقى؟ تلك حدود الله اللي الحرام فلا ايه؟ تقربوها، قربش منها. ولذلك لما يحرم الزنا يجعل اشياء ايه؟ عقبة بينك وبين الزنا، عقبات. فيعمل ايه؟ يحرم على المرأة ان تتزين وتظهر في الشارع متزينة، يحرم التبرج، يحرم مس المرأة الاجنبية، يحرم النظر الى الاجنبية. لانه لو اباح لك ان المرأة تمشي تشارك في تجميل المدينة، ويبيح لك انك تقعد تختلي بالمرأة، ويبيح لك انك تنظر اليها وتقول لك ما زي اختي، او بتأمل فيها يا اخي سبحان الله الجمال ده، جمال يا اخي، انا اقول سبحان الخلاق العليم، وانظر اتفرج على وجوه النساء يا اخي سبحان الله، ده ربنا خلقها علشان ابص لها، مش يقول كده الكذابون الدجالون؟ تمام ولا لا؟ يبقى يحب الجمال، مش والله جميل يحب الجمال، ولكن الجميل حرم عليك النظر الى النساء. ما انت محكوم بايه؟ باحكام شرعيه. فيقول لك هنا، طبعا اخوكم يعني مش قاصد يستدل ولا حاجه، ها ده راجل فاضل يعني. فهنا اما يحرم على، اما يبيح لك تبرج المراه، ويبيح النظر للنساء، ويبيح مس المراه الاجنبيه، ويبيح الخلوه بالاجنبيه، لكن لو زنيت هنقطع رقبتك، يبقى هنا ما انصفك، مش كده ولا لا؟ ساب لك الحبل على الغارب، ولما تقع نقطع رقبتك؟ لا، ما ربنا يعلم انك ضعيف، خلق الانسان ضعيفا. فعشان يحرم الزنا يحرم كل الاسباب المفضية الى الوقوع في الزنا. نعم، واضح؟ فقال لك لا تقربوها، فحرم الزنا وحرم كل الطرق المفضية الى الزنا رحمة منه. حرم الخمر وحرم الطرق المفضية الى الخمر، لعنة في الخمر 10. كل اللي يساعد يعني، لو جلس واحد يقول لك ايه، انا ممكن اقعد على المائدة اللي بتضل عليها الخمرة مش هشرب، بس ممكن اكل من المزة، لا ملعون معاه، لان ربنا لما حرم الخمرة لعن فيها 10. يعني انت لو ماشي كده ولقيت فيه بار امشي بالطريق الاخر، تعديش من على ونبصش على السكارة جوه. يبقى تلك حدود الله، لما بالنسبة للمباح قال لك فلا تعتدوها، لانك جواها، انت جوا الحلال. لكن بالنسبة للحرام قال ايه؟ تلك حدود الله فلا تقربوها. الا ان لكل ملك ايه؟ حمى. الا ان حمى الله في الارض محارمه. فهنا جعل ايه؟ قال وعلى الابواب سطور مرخاة وداع يدعو من فوق الصراط، وداع يدعو على رأس الصراط. قال فالصراط المستقيم والاسلام، والصراط حدود الله، والابواب المفتحة محارم الله. ما تقربش ناحية الباب، دي محارم عشان تبص، لا ما تقولش ما انا جوه الصراط بس هبص، ما انت لو بصيت هتخش، لو بصيت رفعت الستارة عشان تبص هتخش، واخدين بالكم ولا لا؟ والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. يقول شيخ الحديث، طبعا صحيح على شرط الإمام مسلم، قال فهذان القولان متفقان، لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن. يعني قول علي إن الصراط المستقيم هو القرآن، قال لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، وانت لو اتبعت القرآن يبقى انت خلاص بقى، يبقى انت مسلم، بل انت اعظم الناس اسلاما وايمانا. تمام، ولائم الإسلام أمرنا لنسلم لرب العالمين. ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر. يبقى ادك ايه؟ ثراء. افرى المعنى صح ولا غلط في اسراء. كما ان لفظ صراط يشعر بوصف ثالث اللي هو السعة والدلع مش كده ولا لا، والاستقامة. قال وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة، وقول ان السنة والجماعة لزوم الايه؟ القرآن الكريم والعمل به ولزوم الاسلام. وقول من قال هو طريق العبودية هو وقول من قال وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأمثال ذلك. فأولئك كلهم أشاروا إلى ذات واحدة اللي هي الصراط المستقيم، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، على أن نتكلم عن الصنف الآخر في الدرس القادم إن شاء الله.